يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كاميرات الفيديو هل يؤخذ بها شهادة كشهادة الأربعة؟ أعوذ بالله، ما يجوز، ما يجوز جعل كاميرات فيديو على بيوت الناس وعلى، حرام هذا. نعم.